عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زينب بنت أم سلمة وهي صحابية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يقتسمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر مثله فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك فقال لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا. ثم رجل أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقتسمان في ميراث بينهما ثم ذكر ما تقدم أن معنى بشر الذي مر في الحديث السابق ثم فقال كل واحد منهما حقي يعني ليس لحق الحق لك يقول لصاحبه كل واحد تبرع من هذا الذي ادعاه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إذ قلتما هذا فاقتسما يعني نصفين يتوخيا يعني القسمة بأن يكون القسمان متعادلين ومتساويين ثم استهما يعني يعمل قرعة ثم تحالى يعني يحل كل منكم صاحبه ليحل منكم صاحبه. فهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الخوف من الله عز وجل وأنه لما ذكرهم صلى الله عليه وسلم بما ذكرهم به وبين أن من قطع حكم له بشيء من حقي فيه فإنما يقطع له قطعة من نار كل واحد تبرأ وقال ليس لي شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهما كل منهما تبرى وكل منهما خاف وكان الحق بينهما لا يعدوهما فقال لهما اقتسمه بينكما يعني نصفين وكل وتوخيا في القسمة بحيث يكون كل قطعة مماثلة للقطعة الثانية أو كل جزء مماثل للجزء الثاني ثم بعد ذلك يعمل اتهاما الذي هو القرعة التي يتميز بها ما يقول لهذا وما يقول لهذا ثم بعد ذلك يكون التحالل الذي هو كل واحد يحلل الآخر ويبرئ ساحته وذمته بأن يبيعه فتكون يعني هناك براءة همة وتخالص فيما بينهم مما حصل بينهم من الخلاف بأن يبيح كل منهما صاحبه ويحلل كل منهما صاحبه. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما. في مواريث لهما يعني كل يدعي أن الحق له هي مواريث قديمة. نعم. لم تكن لهما بينة إلا دعواهما. لم تكن لهما بينة إلا دعواهما. ما في إلا مجرد كلام. ما عند أحد بينة على الآخر إلا مجرد الدعوة. كل واحد يدعي شيئا. نعم. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة. الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي وثقة خرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة. عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. مسلم وأصحاب السنة. عن أم سلمة. عن أم سلمة وقد مر ذكرها. هل في حديث أم سلمة رضي الله عنها دليل على أن حديث الآحاد لا يفيد العلم اليقيني؟ لا ليس فيه دليل. أقول ليس فيه دليل لأن حديث أم سلمة يعني فيه أقول فيه اختصام وحكم يعني وحكم بين المتخاصمين فأي وجه لكونه يعني يفيد العلم أو لا يفيد العلم.